باب الحجر، هو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله. بعد هذا ذكر مسألة أو بابا هاما من أبواب الفقه، وهو باب الحجر. الحجر معناه في اللغة التضييق والمنع. حجرت الماء عن أن يسيل، بمعنى منعته. حجرت الحيوان في حظيرته، بمعنى ضيقت عليه. حجرت الإنسان عن أن يتصرف في ماله، بمعنى ضيقت عليه. ومنه سمي الحرام والعقل حجرا، لأن الحرام يحجرك عن المحرمات، عن تعاطيها، ويمنعك من اقترافها. والعقل سمي حجرا لأنه يحجر على صاحبه عن أن يتعاطى ما يشينه. وأما معنى الحجر في الشرع فهو منع إنسان من تصرفه في ماله. الحجر في اصطلاح الفقهاء هو منع الإنسان من أن يتصرف في ماله. حجر على فلان يعني منع من نفوذ سلطته على ماله. هو ضربان، حجر لحق الغير على مفلس، وحجر لحق نفسه على نحو صغير. هذا ذكر أنواع هذا الحجر، فقال هو ضربان، يعني نوعان، إما أن يكون لحق الغير أو يكون لحق النفس. الحجر الذي يكون لحق الغير كالحجر على المفلس الذي يمنع من التصرف في ماله بسبب الغرماء والدائنين، فهذا لحق الغرماء، يمنع الإنسان من أن يتصرف في ملكه لأجل حقوق الدائنين. والنوع الثاني حجر لحظ الإنسان نفسه كالحجر على الصبي والمجنون والسفيه من أن يتصرف في ماله لأنه يفسده، فمن أجل المحافظة على ماله يمنع من التصرف فيه لأنه لا يحسن التصرف. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه وملازمته، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بعد هذا نبه على مسألة، قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته. يقول الله جل وعلا إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا كان الإنسان مدينا وهو معسر ليس عنده وفاء لدينه فإن الواجب إنظاره حتى يوسر، وعلى هذا فلا يطالب لأن مطالبته لا تعني شيء ولا تفيد شيء. ما دام غير واجب تطالبه لماذا؟ ليس بيده شيء، ولا يجوز حبسه لأن الحبس لا يفيد. أما لو كان مماطلا أو لعابا مراوغ فهذا هو الذي ينفع فيه الحبس وتنفع فيه الملازمة والمطالبة. ولكن الإنسان الذي ليس عنده شيء فإن ملازمته ومطالبته إيذاء له، وحبسه إيذاء له، ولا يحل المشكلة. فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض ثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملائكة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله. يقول لو أن إنسان ادعى الإعسار وكان دينه عن معاوضة عن بيع أو قرض وكان يعرف له مال سابق وهذا المال الغالب أنه موجود ما سمعنا أنه هلك أو كان هو قال إني مليء ففي هذه الحال يحبس. هذه الحال يحبس فيها ليه؟ لأننا نعرف أن له مال ولم يأتينا بينة تثبت أن المال الذي نعرفه قد فني أو أنه هو قال إنه غني. ففي هذه الأحوال يطالب بالوفاء، وإذا ادعى الإعسار لا يسمع بدعواه ويحبس على ذلك، لأن الظاهر من حال مثل هذا هو المماطلة والكذب، ولا بد من حفظ حقوق الآخرين وحفظ أموالهم وأدائها، وذلك يكون بتسديد الدين من هذا المماطل وأمثاله. أما إذا أتانا ببينة يثبت فيها حقيقته وأنه الآن مفلس وأن المال الذي كان له قد هلك أو أن الغنى الذي اعترف به كان قد انتهى وزال، ففي هذه الحال يسمع كلامه ويقبل. أما من دون بينة تبين باطن حاله وتثبت لنا ذلك فلا يسمع، مجرد دعوى. وتسمع قبل حبس وبعده وإلا حلف وخلي سبيله. قال وتسمع قبل حبس وبعده، أي قبل الحبس أو بعد الحبس إذا جاءنا بالبينة على أنه فني المال الذي كان عنده فإنه يقبل، أو أنه حلف على حاله فإنه إذا حلف بالله أنه مفلس وأنه لا يجد وفاء فإنه يخلى سبيله، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو الآن أنكر الوفاء. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه. النوع الثالث من المدينين هو الذي له قدرة على الوفاء، من دعا الإعسار فهذا لا يحجر عليه وإنما يطالب بالوفاء. قال ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه وأمر بوفائه، يعني يؤمر بأن يسدد المال الذي عليه لغرمائه، فإن لم يفعل فهو مماطل فيلزمه الحاكم بذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فالغني مماطلته سببا في حل عرضه بأن يغتاب ويتكلم في عرضه لأنه هو الذي أساغ للناس أن يأكلوا لحمه، وأيضا للحاكم أن يعاقبه بجلد أو حبس أو ما يراه مناسبا لحاله. وأمر أي واجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه بحديث مطل الغني ظلم، ولا يترخص من سافر قبله، ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز. هنا أشار إلى مسألة، قال ولا يترخص من سافر قبله، يعني لو كان إنسان عنده وفاء لدينه ويطالبه الدائن ولكنه لم يسدد الدين وسافر، قال إنه لا يترخص برخص السفر. وهذه مسألة مرت بنا في الكلام على القصر والجمع، وهو أن الإنسان إذا سافر سفر معصية هل يترخص برخص السفر أو لا؟ وبينا أن المذهب هو أنه لا يترخص برخص السفر، وبينا رأي بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يترخص برخص السفر. فهنا قال ولا يترخص من سافر قبله، لماذا؟ قال لأن سفره حينئذ معصية، لأن الواجب عليه أن يسدد الدين الذي عليه لصاحبه، وتأخيره ذلك يعتبر فسقا لأنه لا حجة له ولا عذر له. هذا هو معنى هذه العبارة. قال ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز أو كفيل مريض. يعني إذا كان إنسان يريد أن يسافر وهو مدين فللدائن أن يمنعه من السفر حتى أنه يوثقه برهن يحوزه عنده، أو يوثقه بكثير ملي بحيث أنه لو تأخر في سفره يسدد من الرهن أو من الكفيل، إلا إذا كان هذا السفر للجهاد المتعين. ومر بنا الجهاد المتعين وأنواعه، كما لو حاصر العدو بلده أو استنفره الإمام أو وجد بين الصفين. إن أبى القادر على وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك، لحديث لي الوالد ظلما يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، فإن أبى عزره مرة بعد أخرى. يقول إذا أن الإنسان القادر على وفاء الدين امتنع من الوفاء والدين حال، فإن للدائن المطالبة بحبسه، فإذا طالب الدائن حبس الحاكم هذا المدين، لأن فعله هذا محرم، والحاكم إنما نصب لفصل الخصوم وإيصال الحقوق لأصحابها، فإنه يحبس هذا المماطل وله أن يعاقبه لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، أي امتناع الغني ظلم لنفسه وظلم للدائن، وهذا يكون سببا في أن يستحل عرضه وأن يعاقب، يحل عرضه وعقوبته. وفسر بعض العلماء المراد بالعرض الذي يستحل ما هو، قال أن يشتكى فيشكوه إلى الحاكم، أو يشكوه إلى من يهابه ويقول فلان لم يعطني مالي ويتكلم في مماطلته، لا أن ينشر خبره ويتشحى بأكل لحمه بين الناس، إلا إذا كان يخشى أن يأخذ من الناس أموالهم ويمنعها فلا بأس بذلك نشر خبره لأجل أن لا يعطيه الناس أموالهم فيماطل، فإن هذا من تحذير الناس من مثل هذا المماطل. فإن حبسه ولم يؤدي نتيجة فللحاكم عيب أن يعزره بضرب أو غيره مرة بعد أخرى. إن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاء لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. قال فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى، يعني حبسه ولم يفد ذلك، فإن الحاكم حينئذ يتدخل ويقوم بالتصرف فيبيع ماله ويقضي الديون التي عليه لإيصال الحقوق لأصحابها، لأن هذا الحاكم نائب عن العامة في إيصال الحقوق لأصحابها، فيأخذ الحق من الظالم ويعطيه للمستحق دفعا لضرر الدائن بالتأخير في وصول حقه إليه. ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله. قال ولا يطالب مدين بدين مؤجل قبل حلوله، يعني لو كان إنسان دينه لا يحل إلا في شهر رجب فلا تذهب وتطالبه الآن، وإنما تطالبه به إذا حل أجله، لأن المدين لا يلزمه أن يؤدي إليك قبل حلول الأجل، ولا يجوز الحجر عليه ما دام أن الدين لم يحل، فمطالبته إذا أله، لكن إذا حل الأجل فلك أن تطالبه، أما قبل ذلك فلا. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.